يقول افطرت في رمضان لأني كنت أعمل عملا شاقا وأسأل عن القضاء في أيام الجمعة بالذات. الواجب على المؤمن أن يستكمل الصوم في رمضان ولا يفطر بسبب العمل، لكن العمل شاقا لا يعمل، بل يترك العمل حتى يؤدي الفريضة أو يعمل بعضه، يعمل بعض العمل ويترك العمل الذي سبب له الفطر. فاتقوا الله ما استطعتم ولو بالأجرة. يقول المستأجر هذا يوم من رمضان فيكون في أيام رمضان العمل أقل من أيام الفطر حتى يجمع بين مصلحتين، بين مصلحة الصوم ومصلحة العمل. والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. أما أنه يفطر بسبب العمل لا، هذا منكر لا يجوز، وعليه قضاء إذا أفطر. والقضاء يكون في غير الجمعة أو لا، يقضي الخميس والجمعة جميعا لا يخص الجمعة، هذا هو الأحوط. لأن الرسول نهى عن تخصيصها بالصوم، قال صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحد يوم الجمعة إلا يصوم قوم يوما قبله ويوما بعده. وهذا في النفل بلا شك، ولكن أمره قد يخشى منه دخول تخصيصه بالقضاء، فالأحوط للمؤمن لا يخصه. ولو صام يوم الجمعة للقضاء صح إن شاء الله، لأنه ليس لم يقصد به التطوع له، وإنما قصد القضاء، لكن تركه أو لا كن يصوم معه السبت أو مع الجمعة الخميس القضاء أو في النافلة هذا هو المشروع، ولا يخص يوم الجمعة بالنفل ولا بالقضاء، هذا هو الأحوط ولا ولا. أما في النفل فلا يجوز، لا يجوز يخص الجامع بالنفل أبدا، لابد إذا أراد الصوم يصوم يوما قبله ويوما بعده. وأما في فريضة قضاء الفريضة فالأحوط ألا يفعل، فلو فعل صح إن شاء الله، لأن ما قصد تخصيص الجمعة بأي تطوع، إنما قصد أداء الفريضة التي عليه. لكن كونه يحتاط يصوم في غير الجمعة الخميس أو الاثنين أو يظن مع الجمعة يوم قبلها أو بعدها، كان هذا يكون أحوط بقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريب كل ما لا يريب. الله أكبر. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.